الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أما بعد. فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للإصفرار خلاف، وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعثر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقة وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح، فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت. وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر، وإن اختلطت العاذرة بالمصيب لا إن غلبت، وظاهرها العفو، ولا إن أصاب عينها. وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده، وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره، فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. واختار إلحاق رجل الفقير. وفي غير المتأخرين قولان: وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة. ويظهر محل النجس بلانية بغسل إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه، فيتحرى بطهور منفصل كذلك، ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسراء. والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك عاد الصلاة كالغسل، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ خلاف. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام خليل بن إسحاق المالكي: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للإصفرار خلاف؟ لا، لما ذكر المصنف في الفصل السابق العيان الطاهرة والعيان النجسة أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة وبيان كيفية إزالتها ثم بيان ما يعفى عنه منها، ثم تكلم على مسألة سقوط النجاسة على المصلي وهو في الصلاة. فبدأ بالكلام على بيان حكم النجاسة، فقال: هل إزالة النجاسة عن بدن المصلي وهل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو طرف إمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ فحكى رحمه الله في إزالة النجاسة قولين. القول الأول أن إزالة النجاسة سنة، والقول الثاني أنها واجبة مع الذكر والقدرة. وهذان القولان اللذان حكاهما هما القولان المشهوران في المذهب، وهنالك قولان آخران لم يذكرهما المؤلف، وهما القول بالوجوب والقول بالندب. فتلخص من ذلك أن الأقوال في إزالة النجاسة أي في حكم إزالة النجاسة في المذهب أربعة أقوال: قولان مشهوران وهما القول بالسنية والوجوب مع الذكر والقدرة، وقولان آخران ضعيفان وهما القول بالوجوب مطلقا والقول بالندب. القول بالوجوب مطلقا هو مذهب الشافعية وعليه الجمهور، وهذا القول يجعل إزالة النجاسة كطهارة الحدث، يعني يجعل طهارة الخبث كطهارة الحدث في شرطيتها في الصلاة. والقول بالندب أيضا هو محكوم في المذهب لكنه خلاف المشهور. إذن الأقوال أربع. قوله إزالة النجاسة إزالة مبتدأ، خبره سنة، وقوله أو واجبة معطوف عليه، وقوله هل إزالة النجاسة هل هنا استفهامية، وقوله خلاف هذا خلاف في التشهير، فكلا القولين مشهور في المذهب، لكن الذي تنبني عليه فروع المذهب هو القول بالوجوب مع الذكر والقدر. وخلاف مبتدا خبره محذوف تقديره في ذلك خلاف، أي في السنية والوجوب. وتقرير المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه على قولين مشهورين، فقيل إزالتها عن ذلك سنة عما ذكر وهو ثوب المصلي وبدنه ومكانه، لأن الطهارة اشترط في هذه الأمور الثلاثة، لا بد من طهارة الثوب الذي يصلي فيه المصلي، ولا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة المكان. ونعني بالمكان الموضع الذي تماسه أعضاء المصلي، وذلك قال الشيخ لا طرف حصيره لأنه لا تماسه أعضاء المصلي، وكذلك طرف عمامته الملقى على الأرض ولو تحركت بحركته على الصحيح، ولو تحركت بحركته، وقيل إن تحركت بحركته كان حاملا للنجاسة، لكن المعتمد أنها ولو تحركت بحركته. القول الأول أنها سنة من سنن الصلاة على كل حال، سواء كان ذاكرا لها أم ناسيا لها، قادرا على إزالتها أو كان عاجزا عن ذلك. وقيل إنها واجبة وهو القول الثاني، لكن مع الذكر والقدر. يعني مع الذكر، فإن كان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها أو ضاق عليه الوقت أو لم يجد ثوبا يصلي عليه، فإن صلاته صحيحة ولو بالنجاسة. هذا هو القول الثاني في المذهب. وذهب الدردير في أقرب المسالك إلى ترجيح القول بالوجوب مع الذكر والقدر، فقال رحمه الله: تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر، وإلا أعاد بوقت. الذي صلى بالنجاسة ناسي أو صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها أو ضاق عليه الوقت أو لم يجد ثوبا يصلي فيه، فإن صلاته صحيحة لكن يعيدها في الوقت ندبا، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. واضح؟ لكن إن كانت النجاسة في طرف حصيره كما قال الشيخ، أو كانت تحت الحصير، أو كانت في طرف الحصير بحيث لا تمسها أعضاء المصلي، أو كانت في طرف عمامته المتدلى على الأرض وطرفها الآخر على رأسه ولا يتحرك هذا الجزء بحركته على أحد القولين، فإن صلاته صحيحة. والمعتمد حتى ولو تحركت بحركته فإنه ليس في حكم الحامل لها، وهذا القول هو المعتمد خلافا لما اشتهر في كتب المالكية المختصرة، وهي أنها إذا تحركت بحركته صارت في حكم المحمول للمصلي فتبطل الصلاة. وبناء على هذا القول الذي رجحناه، فإزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وهو أحد القولين المشهورين في المذهب. فإن صلى بها عامدا قادرا على إزالتها عاد صلاته أبدا لبطلانها. وعلى القول الثاني الذي هو القول السنية كذلك قيد بالذكر والقدرة، فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها عاد بالوقت كالقول الأول. حتى على القول السنية إن صلى بها ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد في الوقت ندبا. وأما العامد القادر فيعيد أبدا، لكنه ندبا على القول بالسنية ووجوبا على القول بالوجوب. إذن تلخص من هذا أنهما يتفقان على الإعادة في الوقت ندبا في حق الناس والجاهل والعاجز، يعني يتفق القولان بالسنية والقول بالوجوب يتفقان في حق العاجز الذي لم يجد ما يزيلها به من الماء الطهور، أو الناس لها والجاهل بها، كل هؤلاء يتفقون في الإعادة في الوقت ندبا، ويتفقان على الإعادة أبدا في العامد الذاكر، لكن على القول بالوجوب تكون الإعادة في الوقت على سبيل إيش؟ الوجوب. وعلى القول بالسنية تكون الإعادة يعني أبدا لكن على سبيل السنية أو على سبيل الندبية. هذا حاصل ما ذكره أهل المذهب في تحرير القولين، القول بالسنية والقول بالوجوب. والذي تعضده الأدلة من الكتاب والسنة هو القول بالوجوب وليس القول بالسنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فأخبره جبريل أن في أحد عليه أذى فخلع نعاله صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصحابة لما رأوه خلع نعاله فخلعوا نعاله، فقال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال أخبرني جبريل آنفا أن في إحدى رجلي أذى فخلعتها. هذا يدل على وجوب إزالة النجاسة، وأن إزالة النجاسة واجبة ابتداء ودوام. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيحين وغيرهما في القبرين اللذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال أما أحدهما فإنه كان يمشي بالنميمة، أما الآخر فإنه كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. فهذا نص صريح في وجوب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه وكذلك مكانه، كل ما هو ملبوس للمصلي ينبغي أن يتجنب فيه النجاسة. ثم قال رحمه الله ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره. الشيخ رحمه الله مشى إلى أن طرف العمامة إذا كان ملقا على النجاسة وطرفها الآخر على رأسه أن ذلك يضر وتلزم فيه الإعادة ندبا إذا كان ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها، على التفصيل الذي أشرنا إليه. والصحيح المعتمد أن طرف الإمامة إذا كان على النجاسة والطرف الآخر على رأسه فإنه لا يضره ذلك ولو تحركت بحركته على المعتمد. وهذا القول هو الذي اختاره الدردير رحمه الله في شرح أقرب المسالك، وهو الذي لهج به المتأخرون واعتمدوه. وأما طرف الحصير فالنجاسة إذا التصقت به من أي جهة، من جهة الأمام أو من جهة الخلف، أو كانت تحت الحصير بحيث لا تمس بدن المصلي ولا ثيابه فلا تجب إزالته. قوله إن ذكر وقدر، هذا القيد قد مر علينا في حكاية القول الثاني، وهو أن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه مقيد بالذكر والقدر. فالناسي والعاجز والجاهل لا يجب عليه إزالة النجاسة، فلو صلى والنجاسة على بدنه أو ثوبه أو مكانه ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها أو جاهلا بها أو لم يجد ثوبا يصلي فيه أو ضاق عليه الوقت فصلاته صحيحة، لكن يعيد في الوقت ندبا على القولين، على القول بالسنية وعلى القول بالأول. قال وإلا أعاد الظهرين لنصف فرار و إيش بعد؟ وإلا عاد الظهرين لنصف فرار. الظهران المراد بهما الظهر والعصر، وهذه التسمية بالتغليب، ويقال العشاءان، والمراد بهما المغرب والعشاء. والتسمية بالتغليب معروفة في كلام العرب، يقال الشمس القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال المعوذات وهما اثنتان، فهذا معروف في كلام العرب. أعاد الظهرين للاصفرار، يعني إذا صلى الظهر بالنجاسة ناسيا لها وعاجزا عن إزالتها أو جاهلا بها فإنه يعيد ندبا إلى الاصفرار. فإذا انجلى الاصفرار من الشمس وتدلت الغروب فلا إعادة. وإذا كان الصلاة مغرب أو عشاء فهو يعيدها ندبا إلى طلوع الفجر، وإذا كانت الصلاة صلاة الصبح فإنه يعيدها ندبا إلى طلوع الشمس. وهذا من باب البيان للإعادة في الوقت، لأن أهل المذهب قالوا بالإعادة في الوقت بالنسبة لمن صلى وعليه نجاسة ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها أو جاهلا بها فإنه يعيدها ندبا على القولين، على القول بالسنية وعلى القول بالوجوب، يعيدها ندبا في الوقت. الوقت إلى متى ينتهي؟ في الظهرين ينتهي إلى الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس امتنع إعادتها فلا تعاد لا ندبا ولا وجوبا، ويكون إعادتها مكروهة. وبالنسبة للعشاءين إلى طلوع الفجر، وبالنسبة للصبح إلى طلوع الشمس. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة سقوط النجاسة على المصلي وهو في صلاة. إن سقطت عليه نجاسة واستقرت عليه فصلاته باطلة، سواء كانت رطبة أو يابسة. وأما إذا لم تكن قد استقرت عليه فننظر، فإن كانت رطبة وتعلق منها شيء بثوبه أو بدنه بطل الصلاة، وإن كانت يابسة ولم تستقر عليه بل نزلت وانحدرت فصلاته صحيحة. فسقوطها عليه مبطل، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون رطبة، الشرط الثاني أن تستقر، فإن استقرت بطل صلاته سواء كانت رطبة أو يابسة، لأنه صار حاملا للنجاسة. وأما إذا لم تستقر ففي ذلك تفصيل، إن كانت رطبة وتعلق منها، إذا لم تستقر فلا يخلو الحال من أن تكون رطبة أو يابسة، فإن كانت يابسة وانحدرت فصلاته صحيحة، وإن كانت رطبة بحيث تعلق منها بثوبه شيء أو ببدنه شيء فصلاته باطلة، ويجب عليه الإعادة مطلقا، يجب عليه الإعادة مطلقا. تبقى مسألة إن كانت صلاته في آخر الوقت، يعني قبيل الاصفرار، وقعت عليه واستقر، أو كانت رطبة وتعلق منها شيء بثوبه أو بدنه، هنا يقال صلاته صحيحة، ويكون هذا هو الشرط الثاني. يعني إن اتسع الوقت، وهذا ذكرناه قبل قليل في مسألة نسيان الصلاة أو عدم القدرة، نسيان النجاسة أو عدم القدرة على إزالتها، ذكرنا هذا القيد وهو اتساع الوقت. إذن تلخص من ذلك أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لها بقيود، أن تستقر عليه أو أن تكون رطبة يتعلق منها به شيء في ثوبه أو بدنه. الشرط الثالث أن يتسع الوقت. رابعا يضاف إلى هذه الشروط أنه مع اتساع الوقت لا بد أن يجد ماء طهورا يزيل به هذه النجاسة، فإن عدم ما يزيلها به أو ضاق الوقت فإن صلاته لا تبطل. للآن في سقوط إيش؟ سقوط النجاسة على المصلي مبطل للصلاة بشروط. الشرط الأول أن تستقر عليه، الشرط الثاني أن تكون رطبة الشرط الثالث أن يتسع الوقت. الشرط الرابع أن يجد ماء يزيلها به. وربما نذكر شرطا خامسا، إن أمكن أن يصلي في ثوب طاهر، وهذا ما لم يكن الوقت ضيق، فإذا ضاق الوقت فإنه لا يخرج من الصلاة لأجل أن يبحث ثوبا يصلي. هذا هو المذهب. ثم نتكلم عن المذهب من جهة الشرط الأخير، أن يجد ثوبا يصلي فيه، وهذا مع اتساع الوقت. وأما إذا ضاق الوقت فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه البحث عن ثوب يصلي فيه. فبهذه الشروط يكون سقوط النجاسة على المصلي مبطل لها. فإن اختل شرط من هذه الشروط صحت الصلاة ولم يؤثر سقوط النجاسة على المصلي فيها. ثم قال رحمه الله: كذكرها فيها. هذه تشبيه في البطلان، وخليل من عادته أنه إذا جاء بالكاف فهو تشبيه، إما في البطلان وإما في الكراهة وإما في الجواز، واضح، وإما في الفسخ إذا كان في العقود. فقال: كذكرها أي النجاسة فيها أي في الصلاة. كما أن النجاسة إذا سقطت على المصلي وهو في صلاته بالقيود المتقدمة والشروط المتقدمة تبطل، كذلك إذا ذكر النجاسة في الصلاة، تذكر أن النجاسة في ثوبه أو على بدنه وذكر ذلك في الصلاة. ننظر الآن، نقول ذكر النجاسة في الصلاة يبطل الصلاة، كما أن سقوط النجاسة في الصلاة يبطل. هذا تشبيه في البطلان، لكن بالقيود المتقدمة. فلو تذكر النجاسة ولم يبق من الوقت إلا لحظات، فهنا يتمادى في الصلاة، لأن من شروط البطلان أن يتسع الوقت، والآن لم يتسع الوقت. الشرط الثاني أن يجد من الماء ما يزيلها به في الوقت. وأما إذا كان التشاغل بإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه يخرج الوقت، فتحصيل الوقت مقدم على تحصيل الطهارة. هذا الشرط إيش؟ الثاني. ألا يجد ثوبا آخر، أن يجد ثوبا آخر. فإذا وجد ثوبا آخر وغلب على ظنه وجود ثوب آخر وصلى في هذا الثوب المتنجس أو الذي تذكر النجاسة، تذكر نجاسة هذا الثوب وهنالك ثوب آخر يمكن أن يصلي فيه وتمادى في صلاته، بطل الصلاة. هذه الشروط في بطلان الصلاة بذكر النجاسة في أثنائها. طيب، هل نفرق بين مسألة إمكان إزالتها وعدم إمكان إزالتها وهو يصلي؟ نفرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن في أحد عليه أذن كما تقدم فنزعه، وسيذكر المؤلف ذلك في آخر البحث. لا ينسى إلا إذا كانت في نعل فسل رجله منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمكن إزالة النجاسة في صلاته فإنه لا تبطل عليه. فلو فرضنا أن النجاسة على عمامته أو على القلسوة طاقية أو كانت على في نعليه فنزعها فصلاته صحيحة واعتمد فيها. أما إذا كانت في قميصه أو كانت في سراويله فإنه لا يمكن إزالتها إلا بقطع الصلاة، فتبطل عليه الصلاة ويجب عليه قطعها وجوبا، ثم يصلي في ثوب آخر. قال لا قبلها، فرق في الحكم بين أن يذكر النجاسة فيها أو أن يذكرها قبلها. يعني من رأى النجاسة في ثوبه أو في بدنه قبل الدخول في الصلاة ونسيها بعد ذلك ثم تذكرها في الصلاة فإن صلاته لا تبطل عليه. رجل رأى نجاسة في ثوبه أو في بدنه ثم نسيها فدخل في الصلاة فصلى صلاته حتى أكملها ثم تذكر النجاسة بعد أن صلى فيها فصلاته صحيحة، وهذا القول في المذهب هو المشهور وهو الموافق للأدلة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة، فالوضوء من باب فعل المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور، وإذا فعل المحظور على وجه يعذر فيه بنسيان أو إكراه أو غيره فصلاته صحيحة لأنه أدى الواجب وكان يجب عليه اجتناب هذا المحظور، لكن فعله على وجه يعذر فيه بنسيان أو إكراه أو غيره فصلاته صحيحة، بخلاف فعل المأمور، فإذا ترك المأمور فإن العبادة لم تكتمل بعد، فلا بد من فعل المأمور فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الوضوء من باب فعل المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور، وإذا فعل المحظور على وجه يعذر فيه فلا شيء. لكن هل يعيدها في الوقت ندبا أو لا يعيدها؟ المذهب أنه يعيدها في الوقت ندبا، لكن الراجح أنه لا إعادة عليه لا ندبا ولا وجوب. أو كانت أسفل نعل فخلعها، يعني تعلقت النجاسة بنعل المصلي، هذا فيه أن الصلاة في النعال مشروعة، بل نقول إنها سنة. صلى بنعاله ثم وجد فيهما نجاسة، فبمجرد علمه بالنجاسة خلع نعله صح الصلاة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نعله أذى وأخبره بذلك جبريل فخلعها. نعم، خلعها وتمادى في الصلاة. نعم، ولم يقطعها عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الصلاة باطلة لقطعها، فدل ذلك على أن النجاسة في أسفل النعل إذا تذكرها أو علم بها وهو يصلي فخلعها لم تبطل صلاته ويتمادى بصلاته. قال الشيخ رحمه الله وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد، وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يعفى عنه من النجاسة، وما يعفى عنه من النجاسات على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة شهد لها الشرع بالاعتبار. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالنجاسة إذا كانت يسيرة أو كانت النجاسة كثيرة لكن تحصل المشقة بإزالتها فإن الشرع يتسامح في ذلك. والأصل ما أشرنا إليه. ثم ذكر أمثلة للنجاسة التي يعفى عنها، وقال: كحدث مستنكح، شخص يخرج منه الحدث على سبيل الاستمرار يسمى عند الفقهاء بالمستنكح. وهنالك مستنكح الحدث، يعني يخرج منه الحدث بول أو غائط أو ريح يخرج منه باستمرار، فهذا يعفى عنه سواء كان هذا الخارج بولا أو منيا أو غير ذلك مما يخرج من المخرجين، لأنه يخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في البطلان فصلاته صحيحة. وقيد أهل المذهب ذلك، يعني حصول هذه الأشياء بالنسبة للشخص المصلي، إذا كانت تأتيه غالب الأوقات، يعني إذا كانت تأتيه أكثر من نفس وقت الصلاة، يعني تأتيه أكثر اليوم أو تأتيه شطر اليوم فأكثر أو تأتيه كل اليوم، حينئذ يكون مستنكح الحدث. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي يأتيه الحدث باستمرار لو قيل له توضأ كلما أحدثت لكان في ذلك حرجا عظيما لا يمكن أن تأتي الشريعة به، فيتوضأ لكل صلاة ندبا، فإذا جاءه الحدث وهو في الصلاة فصلاته صحيحة يتمادى فيها ولا يقطع. ويسمي هذا الفقهاء بصاحب السلس، صاحب السلس سواء كان سلس ريح أو سلس بول أو غائط أو مذين أو منين أو غير ذلك. قال: وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب. ذكر المؤلف مثال آخر لما يعفى عنه من النجاسة، وهو الباسور، الباسور الذي يسميه العامة البواسير، وهو وجع يكون في المقعدة، ورم يحصل فيها ويخرج بسبب هذا الورم شيء من الصديد، وربما خرج شيء من القيح والدم، فإنه يعفى عن ذلك كله لأنه لا يمكن أن يتحرز منه، وما لا يمكن التحرز منه تحصل بإزالته مشقة، والمشقة تجلب التيسير كما تقدم. وبناء على هذا فصاحب الباسور لا يؤمر بغسل ثوبه ولا يؤمر بغسل بدنه من ذلك، وله أن يصلي في نجاسته. وقال شيخ الإسلام: يغسل ثوبه بنضحه، يعني ينضح ثوبه ويرشه رشا خفيفا، ويغسل محل المقعدة إن كان ذلك لا يؤذيه مرة واحدة في اليوم، ثم يتمادى في صلاته على هذا الوجه. وكلام شيخ الإسلام تيمية أقرب إلى قواعد الشريعة. لأنه إذا لم يمكن إزالة النجاسة بالكلية فعلى الأقل تخفف، على الأقل إيش؟ تخفف. وعليه غسل اليد التي تزاول غسل الباسور. إلا إذا كثر الرد، بمعنى كل مرة يده تزاول أو تعالج موضع الباسور فإنه لا يلزمه الغسل رفعا للحرج. نعم يعني إذا كان يمد يديه إلى موضعه لأجل المعالجة أو لأجل وضع دواء وما أشبه، المراد به تكرار المسح. وثوب مرضعة تجتهد، وثوب مرضعة تجتهد، هذا معطوف على المعفوات، يعني المعنى وعفي عما يصيب ثوب المرضعة من بول وعذرة الصبي إذا كانت تبذل جهدها في إزالة ما عليها من النجاسة. وأما إذا لم يكن من شأنها الاجتهاد في إزالة النجاسة عن ثوبها وبدنها مما أصابها من بول الصبي وعذرته فلا يعفى عن النجاسة. أما إذا كانت تجتهد ومع ذلك يفوت عليها شيء فهو يعفى. ويلحق بهؤلاء الكناف، عامل الصحة الذي يزاول حمل النجاسات، إذا صلى في ثوبه فإن ذلك يعفى عنه لأن هذا عمله الذي يزاوله. لكن غير الكناف لا يصلي في ثوب الكناف، مر علينا هذا، ولا يصلى في ثوب كناف وقصاب وإيش؟ لا قصاب يعني جزام، لا يصلى في ثوب كناف ولا قصاب، ولا يصلى في ثوب غير مصلي، ولا ما حاز فرج غير عالم كما مر علينا. نعم كثير. وندب لها ثوب للصلاة، يندب للمرضعة أن تعد ثوبا تصلي فيه غير الثوب الذي ترضع فيه، وهذا من تعظيم شعائر الله. وأهل المغرب يجعلون ثوبا للصلاة وثوب آخر ينامون فيه. يجعلون الثوب للصلاة يصلون فيه وثوب آخر ينامون فيه، يعني لا يصلون في النوم في الثوب الذي ينامون فيه، وهذا من باب الاحتياط. قال مالك رحمه الله: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إن كانت تقدر على ذلك، وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصلي في ثوبها. والسلف كانوا يحتاطون كثير الاحتياط عن النجاسات، حتى إن ابن عمر حفظ عنه أنه كان إذا أراد أن يبول حمل معه زجاجة يدخل ذكره فيها ويبول، حتى رآه ابن عاصم فقال: يا أبتا أنت أفضل أم رسول الله؟ فقال: بل رسول الله. وعلاه الرحضاء من رأسه إلى أخمص قدميه العرق الشديد. فقال: ألا يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيناه يخرج بزجاجة يبول فيها. فقال ابن عمر في بعض الروايات: غرني من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البر. فرمى بالزجاجة وقال: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابني. قال الشيخ رحمه الله: ودون درهم من دم مطلقة. هذه المسألة مستثنات من مسألة الدم الذي يعفى عنه. الدم الذي يعفى عنه ما كان أقل من الدرهم البقلي. الدرهم البغلي هي العلامة السوداء التي تكون في إحدى رجلي البغلة وأحيانا في الحمار. إذا كان الدم دون الدرهم البغلي فإنه يعفى عنه، وما زاد عليه فإنه لا يعفى عنه. ولذلك قال: ودون درهم من دم مطلقة. نعم. وروي أن عمر بن الخطاب ضرب دراهم وقدرها بالدرهم البغلي، لكن تعليق الحكم بذلك لا دليل عليه. تعليق الحكم بذلك لا دليل عليه. نقول: يسير الدم يعفى عنه، يسير الدم يعفى عنه، لكن ليس لذلك حد في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف على القاعدة المشهورة أن كل شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. قال الشيخ ابن عثيمين في نظمه: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. وأما الدم اليسير فقد حده فقهاء المالكية بالدرهم البغلي، فإذا كان أقل من الدرهم البغلي فإنه يعفى عنه إن كان من الدم، و ما زاد على الدرهم البغلي لا يعفى عنه. لكن الصحيح أن اليسير يعفى عنه والكثير لا يعفى عنه، وحد القليل الذي يعفى عنه يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم يسير فهو يسير يعفى عنه، وما عده الناس كثيرا فهو كثير لا يعفى عنه، بل تبطل به الصلاة وتترتب عليه الأحكام. لكن قوله: ودون درهم من دم مطلقا، ظاهره أن جميع الدماء نجس، وليس كذلك على القول الراجح، لأن الدماء نفصل فيها، إن كانت دم حيض فهو نجس بالاتفاق، والدم المسفوح نجس بالاتفاق، ودم الإنسان فيه نزاع، والصحيح أنه طاهر، لأن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه وجرحه يثعب دما، هكذا في رواية البخاري. وعمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، فلو كان الدم نجسا ما كان لعمر أن يصلي فيه، فلما صلى فيه دل ذلك على طهارته. بقي الدم الذي في العروق من حيوان مأكول اللحم، هذا طاهر. دم السمك فيه نزاع مشهور، والصحيح طهارته. فالقول بنجاسة جميع الدماء لا يخلو من نظر. أما كون الدم حرام فهذا لا شك، والتحريم لا يستلزم التنجيس، لكن التنجيس يستلزم التحريم. والغريب أن الشارع استدل على النجاسة بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وبقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فنقول الآية الأولى التي ساقها وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الدم الألف واللام فيه ليست للاستقراء بل هي للعهد، وإذا كانت للعهد فهي ليست عامة. وأما الآية الأخرى فليس فيها دليل على القول بنجاسة جميع الدماء إلا الدم المسفوح، والدم المسفوح مجمع على نجاسته، ودم الحيض مجمع على نجاسته، وما عدا ذلك من الدماء فيه نزاع والأصل الطهارة. ينبغي لطالب العلم إذا تنازع الفقهاء في التنجيس والتطهير فإنه ينظر في دليل القول بالنجاسة، ينظر في دليل القائل بالنجاسة، فإن كان دليله صريحا صحيحا فإننا نفارق الأصل وهو الطهارة لأجل هذا النص، صحيح؟ وأما إذا لم يكن هذا الدليل صحيحا بأن كان ضعيفا، أو كان صحيحا لكنه ليس صريحا في التنجيس كالآيات التي ساقها الشارع، فإننا لا يمكن أن نفارق الأصل وهو الطهارة إلا لدليل. لكن نبين المذهب، المذهب هو أن الدم نجس يعفى عن يسيره وهو ما كان دون الدرهم البغلي، ولا يعفى عن كثيره إذا كان فوق الدرهم البغلي، وأما ما عدا ذلك من النجاسات فيعفى عن يسيرها ولا يعفى عن كثيرها، والمرجع في ذلك حتى على المذهب إلى العرض. وأما في خصوص الدم فالمرجع عندهم فيه القلة والكثرة إلى الدرهم البغلي، وبنوا ذلك على آثار ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة، هكذا يقول شيخ الشيخ سيد رحمه الله. وقيح وصديد، وقيح وصديد أيضا مما يعفى عنه ما كان أقل من الدرهم البغلي من قيح وصديد. والفرق بين القيح والصديد أن القيح هي مدة رقيقة والصديد مدة ثخينة، وتكون أحيانا مخلوطة بدم وأحيانا لا تكون مخلوطة بدم. والمشهور في المذهب أن البول والمذي والمني لا يعفى عن يسير، بل يسيره وكثيره سواء في الحكم، لكن هذا كله في مسألة النجاسة. وأما في مسألة صحة الصلاة فالصلاة صحيحة من صاحب السلس، سواء كان سلس بول أو سلس مذي أو مني أو غير ذلك. لكن لو فرضنا أن إنسان ليس بصاحب سلس لكن أصابه من القيح أو الصديد أو المني أو المذي شيء ينظر فيه، إذا كان أقل من الدرهم البغلي فإنه يعفى، وإن كان أكثر من ذلك فإنه تبطل به الصلاة. وأما صاحب السلس فهذا حكمه حكم آخر، يصلي بكثير النجاسة ويصلي بقليل النجاسة. قال: وبول، وبول فرس لغاز بأرض حرب. هذا عطف على العفو، وهو المسألة تتعلق ببول الفرس في حق من؟ الغازي وهو المجاهد بأرض حرب، ما تطاير من بول الفرس على ثوبه أو على بدنه وهو يعدو بها معفو عنه. إذا كان من اليسير، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه على القاعدة المتقدمة التي أشرنا إليها. ومفهوم قوله وبول فرس أن بول الحمار والبغل ليس كذلك، فالمذهب فرق بين بول الفرس وبول البغل وإيش والحمار، لأن الذي يقاتل عليه في الغالب يكون إيش الفرس، وأما البغل فإنه لا يعفى عن يسيرها، يعني لا يعفى عما تطاير من رشاش بولها عليه وهو يعدو بها. ففرق بين الفرس والبغل والحمار. نعم الجميع عندهم لا يعفى، الفرس والبغل والحمار يعني الجميع محرم لك على المذهب، وعلى مذهب الشافعية الفرس كاللحم، وبناء على هذا فبوله طاهر ورجعه طاهر. إذن القيود للعفو عن بول الفرس أربع يمكن أن استخرجها من المذهب: كونه من فرس فإن كان من حمار أو بغل فإنه لا يعفى، وكونه بأرض حرب وكونه غازي القيد الرابع أن يكون يسير، يكون يسير. نعم سمع ابن القاسم من مالك لما سئل عن الفرس في مثل غزو الأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه من رشاش البول ما يصيبه، قال: أما في أرض العدو فأرجو أن يكون خفيفا إذا لم يكن له من يمسكه، وأما في أرض الإسلام فليتقيه ما استطاع ودين الله يسره. يعني إذا أمسكه لأجل إيش؟ أن يركب عليه فبال، فإنه لا يضره ما يصيبه من الرشاش. قال: وأثر ذباب من عذرة، هذا ما يعفى عنه من النجاسات لأجل مشقة الاحتراز منه، وهو ما يتركه الذباب من الأثر والناموس على بدن الإنسان أو على ثوبه، فإن ذلك كله يعفى. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطر والقطرتين في الصلاة، يعني به الدم، وهذا أيضا يقال في البول أيضا لا سيما إذا كان بول رضيع أو كان بول طفل تزاوله أمه بالحمل كثيرا وتبتلى به. قال الشيخ رحمه الله: وموضع حجامة مسحة، يعني مما يعفى عنه موضع النجاسة إذا مسح وبقي فيه دم يسير وصلى فيه فالصلاة صحيحة لا تضره هذه النجاسة اليسير. سواء كان مسح بحجر أو مسح بغيره، خلافا لما قاله بعض أهل المذهب أنه لا بد أن يكون المسح بالحجارة، وقاسوها على مسألة الاستنجاء، لأن الإنسان إذا استنجى يبقى شيء لأن الحجر لا يزيل جميع النجاسة ويعفى عما بقي، فكذلك يعفى عما بقي من أثر محاجمه. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أثر محاجمه. قال: فإذا برئ غسل، يعني العفو عن الصلاة في أثر المحاجم مما بقي فيها من الدم ممتد إلى إيش؟ إلى البر. فإذا برئ الموضع وطاب المكان فإنه يغسل هذه الدماء العالقة بالمحيط. قال: وإلا أعاد في الوقت، يعني إذا كان ما أعاد الغسل، يعني ما غسل الموضع بعد شفائه وبرئه من هذه الجروح، فإنه يعيد الصلاة التي صلاها بعد ذلك في الوقت، ما دام الوقت موجودا فإنه يعيدها ندبان. واضح؟ لكن الصحيح أنه لا إعادة في ذلك، صحيح لا إعادة في ذلك. قال: وأول بالنسيان وبالإطلاق، يعني أولت الإعادة المنصوص عليها في المدونة بوجهين: الوجه الأول تأويل النسيان في حق من برئ من أثر الحجامة وصلى دون أن يغسله يعيد في الوقت إذا نسي الغسل، على ظاهر ما أشرنا إليه قبل قليل. وأما إن تعمد عدم الغسل وصلى فيعيد صلاته التي صلاها أبدا، يعني يعيد في الوقت. الإعادة فسرت بالإعادة ندبا في الوقت، وفسرت بالإعادة وجوبا على سبيل التأمين. وسبق لنا أن المؤلف إذا قال أولى أو تأويلانه فهما اختلاف في الراحة المدونة في فهم نصه. فالإعادة إما بعضهم فسرها بالإعادة مطلقا وأبدا، ومنهم من فسرها بالإعادة في الوقت. وعلى هذا التأويل، يعني التأويل الثاني، فالناسي والعامد في ذلك سواء، وعلى التأويل الأول يفرق بين الناس والعامد، فيعيد الناس في الوقت والعامد أبدا. ثم قال: وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب. وكطين مطر، مما يعفى عنه طين المطر ولو خالطته نجاسة من بول أو روث أو عذرة من آدمين، فإن اختلاطها بماء المطر من الأمور المعفو عنها شرعا لمشقة الاحتراز منها، لأن الناس لا طريق لهم ولا يمكن أن يتحركوا في البلد إلا بهذه الشوارع، والشوارع إذا كانت فيها نجاسة وجاء عليها ماء المطر وخالطها الطين فإنه يشق الاحتراز منها فيعفى عنها. فإذا توضأ وخاض فيها، أي في هذا الطين، حتى بلغ المسجد وصلى فصلاته صحيحة. وإن كنا نقطع بوجود النجاسة وإن كنا نقطع بوجود النجاسة، وأما إذا كانت النجاسة مظنونة فالأمر أظهر. قال: لا إن غلبت، لا إن غلبت يعني لا يعفى عن طين الشوارع أو ماء المطر إن زادت عين النجاسة عن الطين أو الماء، يعني صارت النجاسة أكبر من حجم المياه أو الطين الذي خاض فيه المصلي أو خاض فيه مريض الصلاة ذهب فيه والنجاسة غالب، فحينئذ لا يعفى عنه. لأن القاعدة يعفى عن يسير النجاسة، وأما كثير النجاسة فإنه لا يعفى عنه. هذه القاعدة. يقول شيخ الإسلام تيمية: وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به النجاسة فهو طاهر، وإن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفى عن يسيره، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يخوض في الوحل ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجليه، وهذا معروف عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة كما تقدم، وقد حكاه مالك عنهم مطلقا. قال: وظاهرها العفو. ظاهرها يعني لفظ المدونة، العفو عن طين ومطر غلبت عليه النجاسة، فيكون ظاهر المدونة مخالف لقوله رحمه الله لا انغلبت. ولذلك هم ضعفوا على المذهب، ضعفوا ظاهر المدونة وقالوا أنها إذا غلبت فإن ذلك يضر ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، بل لا بد من غسل ثيابه ورجليه منها. قال: ولا إن أصاب عينها. أيضا هذا مما يستثنى من العفو، أنه إن أصاب عين النجاسة لا يعفى عنها. نعم. قال: وذيل امرأة مطال للستر، أي مما يعفى عنه ثوب امرأة أطالته لأجل الستر وليس للزينة والفخر، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنكشف أقدامنا، يعني تظهر الأقدام من الخلف، فقال: أرخينه شبرا ولا تزدن على ذلك. ولما سألنه عما يصيبه من النجاسة قال: يطهره ما بعده. قال: ورجل بلت. ويوفى أيضا عما يصيب الرجل من بلل بالماء من النجاسة اليابسة، لأنها تطهر بما تمر عليه بعد من طاهر. وهذه المسألة فيها منازعة، فيها نزاع مشهور، وهي أن الرجل لا تقوم مقام النعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في النعال يطهر ما بعده، وقال: في ذيل النساء يطهر ما بعده. وأما الرجل إذا أصابتها نجاسة فهل تلحق بذيل المرأة والنعال أو لا تلحق؟ في ذلك نزاع. المشهور من مذهب مالك رحمه الله أن الرجل إن أصابتها يعني مياه أو أصابتها رطوبات، وهذه الرطوبات مخالطة للنجاسة، فإنه يعفى عنها لأنها تمر على أرض يابسة فتطهر بها. واستدل مالك رحمه الله بما رواه عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله يمشون حفاة، فما وصلوا عليه من قشب رطب غسلوه، وما وصلوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه. اعتمد مالك رحمه الله على هذا. قال: يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. هذا قيد: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت، يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. فقوله يمران عائد على ثوب المرأة المطال للستر، والرجل المبلولة تمر على أرض يابسة، فحكمهما في التطهير بما يمران عليه من تراب أو غيره. وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غير. أيضا ما يصيب الخف والنعال من الروث الذي هو من مأكول، من غير مأكول اللحم، لأن روث مأكول اللحم طاهر، وذلك مثل البغال والحمير يكون لها روث في الشارع، فيمر عليه الإنسان لابس للخف فيصيبه شيء من النجاسة، أو كذلك النعال تصيبها شيء من النجاسة من بول هذه المذكورات أو من بول آدمين وشبه ذلك، فإنه إن دلكت هذه المذكورات فإنها تطهر بالدلك. ويدل لذلك حديث النعال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان إذا رأى أحدكم في نعليه شيئا فليدلكهما بالأرض فإنه لها طهور. وفي قوله لا غيره إشارة أن غير المذكورات لا تطهر بالدلك. وقال بعض الشراح: لا غيره عائد على الأرواح، يعني لا غير الأرواح فإنها لا تطهر بالدلك من بول الآدمي وعذرته وما أشبه ذلك. والصحيح أن النجاسة تزول عن هذه الأعيان بالدلك قياسا على النعال. وأما السكين فإنها تطهر بالمسح فقط كما سيتكلم عليه المؤلف، وتطهر الأرض بمكاثرة الماء عليها، وتطهر بالشمس والريح. ونكتفي من التعليق بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.